إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن عندنا أسئلة تتعلق بالدرس الذي قبل الدرس السابق. درس الأحكام: تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، اذكرهما وفرق بينهما. تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، اذكرهما وفرق بينهما. طه، ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الأحكام تنقسم إلى قسمين: الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. الأحكام التكليفية هي المتعلقة بأفعال العباد، الأحكام الوضعية هي أمارات وضعها الشارع على أعمال العباد. إذن الأحكام التكليفية ماذا؟ تتعلق بأفعال المكلفين. نعم، تتعلق بأفعال المكلفين، تتعلق بأفعال المكلفين من حيث الحكم عليها. المكلف عندما يفعل فعلا لا يخرج هذا الفعل، لا يخرج عن أن يكون له واحد من الأحكام الخمسة، من أحكام خمسة، وهي الوجوب أو الندب أو التحريم أو الكراهة أو الإباحة. نحن الآن عندنا حكم، الآن هذا ونحن في صورتنا هذه مجتمعين عندنا حكم. إنسان قام وخرج عنده حكم، استأذن في الخروج عند الحكم، استأذن في الدخول عند الحكم، وهو نائم كان حكم، وهو جالس هكذا كان حكم، وهو يأكل كان حكم، وهو يشرب كان حكم. لا يخرج أو لا تخرج أفعاله مهما تنقل من أن يكون لها ماذا؟ حكم من أحكام خمسة. هذه الأحكام شرعية، أحكام شرعية. نعم، بخلاف يعني من هو غير مكلف. لو رأينا مثلا طفل صغير يحاكي والده فيما يفعل من أفعال الوضوء، نعم لا نقول أنه يتوضأ، فعل هذا ملغي في الشريعة، لغو، ما ليس معتبر أصلا، لأن الشخص هذا ليس مكلف، بل ربما في الصورة قد يعني يفعل فعلا صحيحا. لو فعله مكلف لقلنا عنه أن هذا وضوء شرعي، وأقل أحكامه أن يكون ماذا؟ مستحبا. نعم. وأما إذا كان تعلق بصلاة مثلا أو بما لا بد له من الوضوء، فنقول أن هذا واجب، وأن هذا أو أنه من أحكام الوضعية شرط. نعم، لا بد جيد أن الإنسان يدرك على كل حال ما معنى الأحكام التكليفية، أو ما كذلك علاقتها بالأحكام الوضعية. فإذا لم يفهم هذا فهو كمن قرأ النحو من يعرف الإعراب، قال قرأت النحو ولكن عندي مشكل في الإعراب لا أفهمه وأنفر منه ولا نعم قريب نعم كذا نعم. إذن أكرم أعيد الجواب. نعم قال تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، الأحكام الشرعية التكليفية وتقرب الشارع. إذن أولا قلنا كلمة التكليفية، التكليفية قلنا سوف إن شاء الله نتكلم فيها بتوسع في كتابنا القادم، لأن بعض أهل العلم لا يرتضيها أن يقال نعم التكليف وإلى آخر الأشياء. قال التكليف لم يرد في الشرع إلا منفيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما أن يقال مثلا بأن الله عز وجل يعني كلفهم، ومعنى كلفهم ألزمهم ما فيه مشقة، نعم فهذا تعريف لا يعرف وليس قديم، نعم وإنما هو مجرد اصطلاح جاء به أهل الأصول، نعم ولكن له وجه نعم يقال فيه أنه نعم لا مانع من يقال تكليفي. قلت هذا إن شاء الله سوف من ذلك مثلا أن نقول تكليفي نعم فيه مشقة، بل ونحن عندنا قاعدة من قواعد الشرع المشقة تجلب التيسير، نعم وعند ذاك نقول المشقة على قسمين، مشقة ملازمة للعبادة لا تكاد العبادة تخلو من مشقة. لكن قد يقال مثلا شخص قال كيف تكون الصلاة فيها مشقة؟ نعم في أدائها، من منا يقول لك هو الآن مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها، بل تجده يعني يجاهد نفسه وهواه على القيام لها ويفعل ما يفعل من أعماله ويثاب عليها على كل حال، ويثاب عليها ويؤدي هذه العبادة وفيه ما فيه من كذلك، لكنه يوما ما إن شاء الله سوف تكون فعلا خفيفا، بل ربما إذا كان مجتهدا ليس هناك مانع من أن يقول يوما ما أرحنا بها أي بهذه الصلاة. بينما الشخص الذي ربما لأول مرة سوف يدخل في الإسلام أو كان غير مستقيم، فكونه مثلا يبدأ الصلوات سوف يكون عليه فعل شاق شاق جدا، وحتى يقوم إليه يكون فيه ما فيه من يعني مجاهدة نفسه، بل ربما كثير ما يؤخرها سيما إذا يلتزم الصلاة في جماعة سوف يؤخرها، يؤخر عن أول وقتها إلى آخر ذلك مما هو معروف من أحوال المكلفين. قصد نعم قلنا وتنقسم إلى قسمين، الأحكام الشرعية وهو خطاب الشارع المتعلق بأحكام المكلفين، وهي أيضا وأما القسم الثاني وهو الأحكام الشرعية الوضعية، قال وهو ما وضعه الشارع من أمارات وانتفاضات، وكل منهما ينقسم إلى خمسة أقسام. فالأحكام الشرعية تنقسم إلى خمسة أقسام، وهي الواجب والمحرم والندب والمستحب. وأما الأحكام أو كل خمسة أحكام، أحكام التكليفية خمسة، يعني كل منها يقال له حكم. نعم. وكذلك الأحكام الوضعية تنقسم إلى خمسة، السبب والمانع. إلى خمسة هي أيضا هي في الحقة السبب والشرط والمنع، هذا هو المشهور، لكن إذا أضاف من أضاف الصحة والفساد والرخصة والعزيمة فربما تزيد على خمسة تصل إلى سبعة. نعم واصل. المشهور أنها الصحة، عفوا أنها الشرط والسبب والمنع، الشرط والسبب والمنع. نعم. قال والأحكام الوضعية تنقسم إلى ثلاثة على المشهور، وهي السبب والشرط والمانع. نعم. وكذلك أيضا توضيح بالنسبة لهذه الأحكام الوضعية، الوضعية جيد ما فعله الشيخ عندما قال هي أمارات وضعها، وعندما قلنا وضعها كأنه نعم إشعار ب باشتقاق كلمة وضعية، وضعية وضعها. نعم رغم أنه قلنا ربما عند صناع الحدود هذا لا يحبونه، أن تأتي بكلمة هي المعرفة تجعلها كذلك في التعريف، لأن يعني في نفسها ما زلنا مثلا واحد يقول لك مثلا هو أحكام الوضعية التي وضعها، نعم، إذن كلمة وضع نفسها نحن ما زلنا نريد تعريفها. إذن فقال وضعها، معنى وضعها لنفهم جيدا أنه لولا الشرع لا علاقة بين هذا السبب وهذا المسبب، لا علاقة لهذا الشرط بهذا المشروط، لا علاقة لهذا المانع بهذا الممنوع. إذن الشرع هو الذي وضع هذا مانع، هو الذي وضعه مانع، وهو الذي وضع هذا شرطا، وهو الذي وضع هذا مدى سببا، هو الذي وضعه سببا. إذن بمعنى لولا وضع الشرط ويبقى الشرط والسبب المنع ولو خارج هذا هو نفسه، نعم، الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، والمانع ما يلزم من وجوده العدم، من وجوده، نعم، يعمل بطرف الوجود، والسبب ما يعمل بطرفين، بطرف الوجود وبطرف العدم، يعني ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، هذا هو الذي يسمى ماذا؟ السبب، هذا هو الذي يسمى السبب، نعم. السؤال الثاني، فصل. نعم نعم، فرق بينهما، واصل. الفرق بينهما من ناحية الأقسام، من ناحية أن الأحكام الشرعية خاصة بأحكام المكلفين، نعم، بخلاف الأحكام الوضعية فهي علامات يتوصل بها إلى الأحكام الشرعية. نعم، هذا كذلك فرق، نعم، الأحكام التكليفية، التكليفية من التكليف، ولا تكليف إلا أن يكون علم وقدرة. الشخص إذا لم يكن عنده علم ولا قدرة فليس مكلفا، بخلاف الأحكام الوضعية ليس لابد من علم وليس لابد ماذا من قدرة. لو أن إنسان مثلا كان يعني يسوق سيارة ثم هو يعني ضرب شخصا وقتله، نعم، وكان ربما هذا الشخص مثلا مجنون، قد يكون مجنون أخذ سيارة وبعدما أخذها ضرب شخص، وقد يكون صبيا أخذ مفتاح سيارة والده وخرج بها للشارع عمره ممكن 10 سنوات يسوق السيارة وضرب طفلا أو ضرب سيارة أخرى، فهذا لا يقال في هذا خلاص هذا معفى عنه وهذا غير مكلف ولا إشكال والآخره، لا، هنا نقول هذا حكم وضعي، الشارع كأنه هكذا الحكم، متى ألحق شخص ما كائنا من كان مكلف ولا غير مكلف، لأن المجنون غير مكلف والصبي غير مكلف، نعم، متى حدث هذا فهذا سبب في التعويض وفي دفع القيمة، سواء كان هذا الشخص مكلفا وسواء كان غير مكلف حتى ولو كان صبيا. ومن ثم اختلف العلماء في زكاة مال الصبي، هذا اختلاف قد تجدونه في بعض المسائل، بعضهم ينظر إليه من ناحية أنه حكم وضعي، وبعضهم ينظر إليه من ناحية أنه حكم تكليفي. صبي عنده مال، صبي عمره ممكن 5 سنوات قد يقول قال من أين أتى المال وهو صبي 5 سنوات، ها؟ يمكن أن يكون ورثه، نعم، إذن يمكن أن يكون ورثه من أبيه فهو يعني محجوز له، نعم، قال الله عز وجل فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، إذن هو مال محبوس لهذا الصبي حتى يبلغ ويرشد فيدفع لأماله، هذا المال الذي عنده بلغ النصاب، بلغ النصاب، نعم، ودار عليه الحول، هل تؤدى عنه الزكاة أم لا؟ من قال بأنه الحكم تكليفي لا زكاة فيه؟ قال هذا صبي حاله كحالي كحاله مع الصلاة وكحاله كذلك مع الصوم. لا نقول يجب عليك الصوم ولا يجب عليك الصلاة لأنه صبي لم يبلغ، فساقط عنه الصوم وساقط عنه الصلاة وكذلك تسقط عنه الزكاة. هذا قول ذهب إليه أهل العلم. نعم. وهناك من قال بأن أخذ المال من زكاة الصبي هذا حكم وضعي لا ينظر فيه إلى صاحب المال، لا ينظر فيه إلى صاحب المال، وإنما كأنما الشارع قال مال أي شخص كان بلغ النصاب وضر على الحول فإنه تخرج منه الزكاة، إذا كان طبعا المال زكويا. نعم. فإنه تخرج منه الزكاة بغض النظر. وعليه يحمل قول عمر رضي الله عنه عندما كان يقول تاجروا في أموال اليتامى لئلا تأكلها الزكاة. نعم. تاجروا في أموال اليتامى لئلا تأكلها الزكاة. نعم. إذن فذهبوا إلى أنه حكم تكليفي، حكم عفوا وضعي، وضعي بمعنى الصبي أو المجنون أو كذا. وأما غيرها من الفرض أنه واضح، مثلا الصبي ضرب شخصا بسيف وقتله، نعم، عمره 10 سنوات، فلا نقول بأن هذا يعني دمه هدر، لا، نقول يعني هذا لا بد أن تؤدى عنه الدية، نعم، وتؤدي الدية هذه إلى عاقلة، فتجب كذلك له الدية، لأن هذا ليس حكما تكليفيا حتى يقال بأن هذا طفل صغير وليس عليه شيء، نعم، كما لو أنه مثلا شرب خمرا، وكما لو أنه ممكن كذلك اغتاب أو كذب أو لمم أو فعل ما فعل من أفعال. نعم. إذن كذلك أحيانا إذن لابد أن ننتبه كذلك. أول شيء في الفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية أن الأحكام التكليفية تكون غالبا في مقدور المكلفين، الأحكام التكليفية تكون في مقدور المكلفين بخلاف الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية أحيانا لا تكون في مقدور المكلف وأحيانا تكون في مقدوره. نعم. أحيانا الشرط يكون في مقدور المكلف وأحيانا يكون في غير مقدور المكلف. ومن ثم فرقوا بين شرط الصحة وشرط الوجوب. فشروط الوجوب كم السلام، فشروط الوجوب لا تكون في مقدور المكلفين، العقل والبلوغ هذه من ماذا؟ من شروط وجوب الصلاة. نعم الإسلام، فلذلك الإسلام بعضهم يقول أنه في من شروط الصحة. وأما شروط الصحة فهي في مقدور المكلف كلها، استقبال القبلة، الطهارة، ستر العورة، هذه كلها في في في في مقدور المكلف. نعم. إذن فهذه تسمى شروط. نعم. ولكن لما كانت في مقدور المكلف صارت كأنها ماذا؟ أحكام تكليفية. إذن يجب انتبهوا جيدا، دققوا معي جيدا، ومن ثم من ثم يقال لشخص قال مثلا لنا ونقول له قم صل، نقول له قم صلي، يقول لست متوضئا، واضح، نقول له توضأ وصار الوضوء له واجبا رغم أنه من شروط صحة الصلاة، صار الوضوء واجبا وهو في مقدوره من أجل أن يصلي. لكن بالنسبة لشروط الوجوب نقول له قم صلي، يقول أنا لست بالغا، يستطيع أن يقول هذا الكلام وهو كلام مقبول عنده، يقول لست بالغا. ولا نقول مثلا قم صوم، ولك لست بالغا، لا تجب علي يعني صوم، تراني هكذا طويل وعريض ونحو ذلك فتظن بأنني مثلا كبير في السن، يقول لك لست بالغا، أنا عمري 13 سنة ولا عمري 12 سنة ونحو ذلك. نعم. ورأينا كذلك في زاد المعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد رد بعضا من الصحابة كأسامة وكعبد الله بن عمر وغير واحد من الصحابة تردهم لأجل أنهم لم يبلغوا. إذن فالجهاد ليس واجبا عليهم، لم يبلغوا، وربما قد يكون قبل بعضهم ممن كان على مشارف 15 عاما فقبلهم لأجل ما رأى من قوامة بنيتهم ونحو ذلك. السؤال الذي يليه فصل. نعم، الراجح الآن في الحق صراحة لا يحضرني، لا يحضرني، ولكن أشرت فقط إلى هذا الخلاف. نعم، لا فقط للإشعار بأن دائما تجد في الخلاف هذه وحدها، مثلنا بما هو شهير منها زكاة مال الصبي، خلاف فيها مشهور جدا، وهو يرجع إلى هل يعني الزكاة الخطاب بها خطابا وضعيا أم خطاب تكليفي. فالقائل بأنه خطاب تكليفي يقول لا تجب، والقائل بأنه خطاب وضعي يقول تجب، يجب أن يزكى مال الصبي وكذلك مال المجنون. نعم، ماذا؟ ها؟ هل قل بأنها وضعية؟ نعم، ولكن عندما قلت واجب هي لا شك واجب، الكلام ليس في كونه واجب، هو واجب على كل حال باتفاق، ركن من أركان الإسلام. لكن هي الزكاة المال مال من؟ فإذا قلنا بأنه مال صبي هنا يظهر الخلاف، نعم، هل هو واجب على الصبي أم ليس بواجب؟ وهذا هو الخلاف. وأما نقول واجب نقول واجب لا إشكال. نقول في بعض الأحيان واجب، نعم، كما قلنا بالنسبة للشروط عندما تكون في مقدور المكلف نقول واجب، وهذا إن شاء الله كذلك سوف نراه مفصلا أتم تفصيل في كتابنا القادم، أن الشروط ما منها في مقدور المكلف وما ليس في مقدور المكلف، نعم، وما منها يصير بعد أن حكمنا عليه بأنه وضعيا، فإذا كان في مقدور المكلف يصير تكليفيا، يصير تكليفيا لأن وما منها ليس في مقدور المكلف، نعم، يبقى وضعيا، نعم. قريب من باقي الأسئلة غالبا لن أجاوبنا عليها في هذا السؤال. فصل في الأحكام الشرعية التكليفية، نعم، بين علاقة الأحكام الوضعية بالتكليفية، هذا السؤال، نعم، وتبقى لسؤال العلم كذلك نبدأ به حصتنا القادمة لندخل في درسنا الجديد اليوم، وهو باب الكلام، باب الكلام، نعم. إذن كما ترون هذا هو أصول الفقه، نعم، هذه مباحث في أصول الفقه، تقدم لنا منها باب العلم وهذا باب الكلام، والكلام كذلك رأيناه حتى في النحو، ولذلك اليوم إن شاء الله متوقع أنه يكون سهلا علينا، بل ربما نكون غالب معلومات هذا الباب، إنما هي مراجعة فقط، إنما هي مراجعة. وهذا هو التدرج في العلوم وما يفيد، أن الإنسان إذا بدأ بتلك العلوم التي يعني يبتدأ بها فإنه يجد إن شاء الله المسلك أمامه ممهد، نعم، وكل علم يسلمه إلى العلم الذي بعده، ويكون إن شاء الله الترقي في العلوم على طريقة أحيانا الشخص، نعم، يلمس مباشرة العلاقة التي تكون بين العلوم، نعم. إذن قال رحمه الله الكلام، نعم، حمزة الكلام مصدر ولا ماذا؟ مصدر مين؟ غير مقيس أو اسم مصدر، إذن نقول اسم مصدر، واسم مصدر مقيس كالسلام كالكلام، نعم، والمقيس من مصدره إذا قلنا أنه من كلم تكليما، نعم، وأما كلاما فهو اسم مصدر، نعم، فهو اسم مصدر، نعم. إذن قال تعريفه الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، الكلام لغة، دائما قلنا لغة المراد به في كلام العرب، وكلام العرب الأصل أننا نأخذ من القواميس والمعاجم، قلنا إلا إذا احتجنا، نعم بحذر في القواميس والمعاجم، وإلا في الحق إذا وجدنا شيئا من أشعارهم، من أشعارهم نعم، وما يدل على استعمالهم هذا هو الأولى نعم. ولذلك علماء اللغة عندما تدققون تجدون ما هم غير علماء النحو، علماء اللغة يذكر منهم مثلا إذا ذكرنا مثلا الأصمعي ولا ابن السكيت ماذا ابن دريد، هؤلاء القبلة لا تجد مذكورين في النحو، وإنما هم مهتمون بجمع يعني دواوي العرب وأشعارهم، وتجد ربما بعضهم له اختيارات نعم مختارات من الشعر يجمعها في كتاب له نعم. قال واصطلاحا الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، اللفظ الموضوع لمعنى نعم. ولذلك يستحسن دائما إذا ذكرنا المعنى اللغوي أن نذكر معه ما يشهد لهذا المعنى لهذا الاستعمال اللغوي إذا وجد، ولذلك ربما هذا قليل فقط هكذا، لأننا صرنا الآن على كل حال المعاني اللغوية نأخذها من المعاجم ومن القواميس نعم، ولكن قلنا دائما أصحاب القواميس والمعاجم أنفسهم تجدهم متمذهبين بمذاهب عقدية نعم، مثل الأصبهاني الراغب الأصبهاني رحمه الله، ولا كذلك يعني صاحب القاموس، أو غالبا تجدهم مؤولة نعم. فالشخص إذا أخذ منهم المعاني اللغوية يظن بأنه أخذ، ولكنهم أيضا هم عندهم مذاهب عقدية، ربما ذلك المذاهب العقدية تملي عليهم أن يعني يتكلموا في المعاني اللغوية نعم. قال الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، واصطلاحا اللفظ المفيد، مثل الله ربنا ومحمد نبينا، وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم. مثال الأول محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد مبتدأ رسول خبر وهو مضاف، الله مضاف إليه، فهذا يسمى كلام. ومثال الثاني أي الفعل مع الاسم استقام محمد، استقام محمد نعم. وواحد الكلام كلمة، وواحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وهي تعريف الكلمة اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وهي إما اسم أو فعل أو حرف. فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، وهو ثلاثة أنواع نعم. إذن الاسم هو ما دل على معنى في نفسه، ما دل على معنى في نفسه، أي كلمة في العربية إلا ولها معنى في نفسها يفهم منها بمجرد أن تذكرها، أي كلمة في العربية إلا ولها ماذا، سواء كانت فعلا وسواء كانت ماذا اسما لها معنى في نفسها، لكن هذا المعنى الذي تدل عليه في نفسها غير مقترن بزمن، غير مقترن بزمن، فلذلك تسمي ماذا الاسم. وأما إن دلت على معنى في نفسها واقترن بزمان أي زمان وقوع ذلك المعنى فهذا يسمى ماذا فعل، فيسمى فعل نعم، وهو قوله نعم. ثم قال وهو ثلاث أنواع أي الاسم، ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، ما يفيد الخصوص، إذن هذا تقسيم بهذا الاعتبار من حيث إفادة العموم أو عدم. قال الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة نعم، كالأسماء الموصولة، أسماء الموصولة نعرفها وهي ما افتقر إلى صلة وعائد أبدا. نعم. إذن يا الذي اللذان اللتان اللاتي من ما هذه تسمى الأسماء الموصولة تفيد عموما وليس وحدها تفيد عموما. كل حال هناك ما يفيد عموما مع هكذا كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام. نعم. إذن هكذا قال المؤلف رحمه الله: الأول منها ما يفيد من هذه الأقسام ما يفيد العموم. وما معنى العموم؟ العموم والشمول والاستغراق، هذا معنى العموم، يعني يشمل جميع الأفراد. تقول مثلا جاء الذي، مثلا تقول جاء الذي أو جاء الذين كذا، نعم، فيشمل كل ما دخل تحت هذه الصيغة. نعم. إذن قال: أول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، والثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات. الإطلاق معنى عدم التقييد بالأوصاف: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فنقول بقرة هنا ماذا؟ مطلق، لأنه نكرة وفي سياق الإثبات. قال: الثالث ما يفيد الخصوص. الثالث ما يفيد الخصوص. نعم. وذكر منها المثال كالأعلام. كالأعلام. نعم. محمد بن برقع، ما معنى العلم؟ إذن هو الاسم الذي يعين مسماه مطلقا. وعندما نأتي لكلمة مطلقا فإننا يعني نفصل من المراد بكلمة مطلقا. هذا هو الذي نسميه ماذا؟ علما. نعم. قال: والفعل. إذا القسم الثاني من أقسام الأسماء، قسم من أقسام الكلمة، وهي الفعل. قال: الفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة. إذن أشعر بهيئته، بهيئته. نعم. عبد القادر، ما معنى بهيئته؟ قلت ما مراده بهيئته؟ نساء. هيئته أفادت الزمان. لأننا عندما نقول بهيئته نخرج ما أفاد الزمان بنفس مادته. هناك كلمات كمساء، صباحا، غدوة، ليلا، بكرة، هذه كلها تفيد الزمان لكن ليس بهيئتها، فهي أسماء. إذن هو يقصد ما أفاد الزمان بهيئته، يعني الزمان استفيد من الهيئة. إذن المراد بصيغته هيئته، معناها صيغته التي ركبت لإفادة الزمان. فكلما وجدنا الفعل مثلا هكذا فعل أو فعل أو فعل، نقول هذا ماذا يفيد؟ ماذا؟ أنه واقع في الزمن الماضي. وكلما رأيناه كذلك بصيغة يفتتح فيها بفعل مضارع يفعل يفعل يفعل، فنقول هذا كذلك للمضارع. وإذا رأيناه بصيغة افعل افعل هكذا، نعم، بجميع ما لها من الاشتقاقات كذلك، فإن نقول أنه ماذا؟ إنما هو للاستقبال. نعم. إذن قال: والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر، أشعر بهيئته بأحد الأزمنة. إذن في الباء في الموضعين متعلقة بأشعر، أشعر بهيئته بأحد الأزمنة، أحد الأزمنة الثلاث، وهو إما ماض كفهم أو مضارع كيفهم أو أمر كأفهم أفهم أو أفهم أو إفهم، يكون إفهم. نعم. قال: والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. الفعل بأقسامه ثلاثة يعني يفيد الإطلاق. إذا قلت مثلا جاء زيد فهو مطلق على كل حال مجيئه في أي زمان من أزمنة الماضي. نعم. قال فلا عموم له. المقصود بالعموم دائما يكون عموم في الأفراد، العموم يكون في الأفراد. إذا أردت إفادة أن جاء جميع الناس وجاء جميع كذا وجميع كذا فالفعل لا يفيد ذلك. نعم. إلا أن يكون أيضا متأولا باسم، هذا لا بد أن تنتبه له. إن الله لا يغفر أن يشرك به. إن الله لا يغفر أن يشرك به. يشرك صح هو فعل، ولكن فعل نعم يتأول مع أن التي قبله بمصدر، فيحكم لهذا المصدر بحكم النكرة في سياق النفي فيصير يفيد العموم لكن ليس نفس الفعل. نعم. نعم. قال والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له، والحرف ما دل على معنى في غيره. الفعل ما دل على معنى في غيره، هذا القسم. الحرف ما دل على معنى في غيره، هذا هو القسم الثالث من أقسام الكلمة. الحرف، الحرف. نعم. ومنه الواو، من الحروف الواو، وهو إن كان لكل حال حرف واحد فهو حرف معنى. يقصد هنا الواو التي هي حرف معنى وليست الواو التي هي حرف مبنى، ولا فرق بينهما إلا أن الواو هذه التي هي حرف معنى ترد في الكلام فتعطف بعضها على بعض، وأما الواو الأخرى فهي التي تكون داخل كلمة. نعم. وجزءها لا يدل على جزء معنى الكلمة التي هي فيه. نعم. إذن قال واو وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل، إلا بدليل. نعم. إذن هذا هو حكمه الذي عرفناه كذلك. نعم. فهي لا تقتضي ترتيبا، وإنما تقتضي تشريك المتعاطفين المعطوف المعطوف عليه في الحكم. إذا قلت جاء زيد وعمر، من زيد وعمر كل منهما ماذا؟ جاء. نعم. ولا تقتضي الترتيب ليس معناه أن ذلك إلا ما بعدها، يعني جاء بعد الذي قبلها، لا يستفاد هذا منها، وإن قد يستفاد مثلا من شيء قرينة أخرى خارجينا. ولا تنافيه، ولا تنافيه. النبي عليه السلام بعدما تلا قوله تبارك وتعالى عند الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح أن يطوف بهما، قال أبدأ بما بدأ الله به. لو كانت تفيد ماذا الترتيب لقيل أو لاستفيد مباشرة، وإنما زاد قوله صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به. إذن الله عز وجل بدأ بالصفاء، أنا أبدأ بالصفاء، معناها السعي يبدأ بالصفاء. قال الفاء وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب، وتأتي سببية فتفيد التعليل. هذا اختصار لمعنى، وإلا يعني معانيها أكثر من هذا الذي يذكر هنا. إذن أشهر معانيها هذا هو، أنها حرف عطف وتفيد كذلك السببية، وقد تدخل على بعض كلمات فتفيد كذلك مجرد حرف نعم زائد. نعم. قال اللام الجارة، ذكرها ثالثا وهو يمثل للحروف. قال اللام الجارة. قال ولها معان، وهو يقصد باللام الجارة حتى تخرج لام الأمر التي تدخل حتى على الأفعال، بل ولا تدخل إلا على الأفعال. نعم. أو لامات أخرى على كل حال قد تكون في الكلام، لكن لام الجارة لها معاني. قال منها التعليل، منها التعليل من معانيها، تدخل على الكلمة التي اسما فتجرها وتفيد تعليلا. نعم. وكذلك التمليك لله ما في السماوات وما في الأرض. نعم. وكذلك تفيد الإباحة. قال كذلك على الجارة، على الجارة من حروف كذلك، ولها معان منها الوجوب وبعضهم على كل حال يرتب هكذا حروفا إذا كان المقصود هنا ذكر حروف التي يحتاجها الشخص وهو مشتغل بأصول الفقه ويكثر ورودها في النصوص الشرعية، ويقبح كذلك بمن مشتغل بالأصول لا يعرف معانيها، كما أن أهل التفسير كذلك يذكرون قائمة من حروف أيضا يعني يحتاجها المفسر، فتراهم يعني يذكرونها. قال على الجارة ولها معان منها الوجوب، الوجوب له صلة بأصول الفقه، قل عليك أن تفعل كذا وكذا، عليك أن تتوجن عليك هذه بمعنى يجب عليك، متعلقها يجب، فكأن لم تعود وحذفه. نعم نعم، لاحظوني مثل الإباحة. نعم، قال أقسام الكلام، أقسام الكلام. قال ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين. إذن جيد دائما من قسم تقسيما إذا كان تقسيم اعتباري يذكر ذلك التقسيم الاعتباري باعتبار، قال هنا إمكان وصفه بالصدق وعدمه، لأنك إذا لم تذكر هذا الاعتبار أي واحد تقول مثلا قسم الكلام يعطيك قسم، ممكن شخص آخر يعطيك تقسيم آخر. نعم، ولكن إذا قلت له قسم الكلام باعتبار كذا وكذا وكذا يظهر له إذن هو نعم المطلوب، فإذا أجاب به فهو صحيح وإذا أخطأ فمخطئ. نعم، قال أقسام الكلام، ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين، إلى قسمين. إذن بهذا الاعتبار كونك تقول مثلا هذا كلام صادق ولا كلام غير صادق كاذب، بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين، إما خبر وإما إنشاء. قال خبر وإنشاء، فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. نعم، لنقول هذه جملة خبرية، وذكرنا شيئا من ذلك، قلنا مثلا الجملة الصلة لا تكون إلا خبرية مثلا، ونذكر كذلك في مواضع غير هذا الخبر، ونذكر كذلك الإنشاء. نعم، نذكر الإنشاء، ونذكر ربما بدله نذكر جملة طلبية، طلبية بمعنى إنشائية، إلا أنه غالبا يقرن الخبر بالإنشاء، ولكن نقول كذلك الطلبية ليس بعيدة من الإنشاء. نعم، قال فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. وسوف يذكر رحمه الله المؤلف ما الذي أخرجته كلمة لذاته. نعم، قال فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، الإنشاء لا يوصف بالصدق والكذب. لماذا لا يوصف بالصدق؟ لم يحصل. أنت تقول لشخص قم، هو بعد يعني إنما سوف يمتثل القيام إذا أراد أن يمتثل، بعد أن تفرغ أنت من من من من كلامك من صيغتك. رحمك الله، قم تقول قم، أو تقول تعالى، وهكذا كذلك الدعاء، هكذا كذلك التحضير، هكذا كذلك العرض. نعم، كلها لم تعلم. وأما الإخبار فهو أمر حصل ونحن الآن نخبر بحصوله، فإما أن يكون حصل حقيقة وإما أن لا، وعليه فيكون هو هنا يعني صدقا أو كذبا، وبغض النظر عن قائله. وأما إذا دخلنا في قائله شيء آخر، نتكلم الآن فقط من حيث الصيغة. قال مثلا يعني صلينا العصر، صلينا العصر، إذن جملة صلينا العصر هذا الكلام واقع بعد حصول هذا الفعل منا، جملة صلينا العصر واقع بعد أن حصل هذا الفعل، لذلك نحن أخبرنا عن الوقوع، وهذا الإخبار قد يكون صحيحا فيطابق الواقع بمعنى صحيح صلينا نعم، وإما أن لا يطابقه فيكون ماذا؟ كذبا. إذن فهو يحتمل الصدق والكذب الخبر، بينما الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب. الإنشاء لا يحتمل الصدق ولا الكذب، نعم، لأنه أمر لم يحصل بعد. نعم نعم. نعم ها؟ ما هو؟ ها؟ لم يحصل. أنا حتى في سؤال كذا كلمة أفهمه. نعم. لم يحصل. لم يحصل المراد في الإخبار به، إخبار أنه حصل وهو لم يحصل، هذا الإخبار كذب، ليس هو نفسه. أنت تقول مثلا أنا صليت وأنت لم تصلي، فيكون إخبارك كذب. إخبارك كذب، قلت صليت، ما هو الصدق؟ الصدق مطابقة الخبر للواقع. هنا الخبر لم يطابق بمعنى أنت أخبرت بأنك صليت وأنت لم تصلي، فإذا كان إخبارك كذبا. وأما بالنسبة للطلب نقول أصلا لم يحصل، وماذا لم يحصل كيف نقول أنه إخبار عنه؟ فهو مجرد إنشاء الذي ربما من بعد سوف يحصل. واضح المزال؟ ها؟ مزال السلام بعد ورد حالي، الله يبارك فيك. نعم قلنا إذن وانت وقفنا عندها. نعم، وخرج بقولنا لذاته، كلمة لذاته نعم، فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب. فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء. إذن خرج الإنشاء. الإنشاء لا يوصف بالصدق ولا كذب، لا يوصف بالصدق ولا كذب. وإذا عرفنا هذا إن شاء الله نعرف كذلك اليمين الغموس. اليمين الغموس يعني إنسان يحلف على شيء أنه فعله وهو لم يفعله، وهو لم يفعله. نعم. وأما على شيء أنه سيفعله ولم يفعله، يعني جاء وقته الذي من المفروض أن يفعله فيه ولم يفعله، فحاله نقول إما أن يكون قد استثنى بالمشيئة يعني، وإما أن لا يكون استثنى. ولكن هذا الاستثناء وعدمه إنما يفيده فقط في الكفار، ولكننا نقول يمين غاموس فيما يستقبل. نعم، لا نقول يمين غاموس. يمين غاموس هو الشخص الكاذب فيما، وليس الوهم كذلك، انتبهوا جيدا. مثلا شخص حلف لنا أنه رأى فلانا، ثم بعد التحري والبحث وجدناه شبه عليه فقط، ورأى شخص آخر ربما كان اللباس يشبهه ونحو ذلك، ثم رحمك الله تبين أنه لم يره. يعني المقصود ذلك الذي هو كاذب في إخباره، معناه هو يعلم بأنه لم يره وكذب وحلف على كذبه. نعم. وأما ذلك الوهم فلا، ولا تتعلق بماذا؟ بما يستقبل، لا يتعلق بما يستقبل، لأن هذا سوف ينشئه. نعم نعم. وهو حلف وهو ينوي أن لا يفعل. نعم، فهذا ما يحضرنا على كل حال هل هو يمين غموس، والظهر أنه ليس يمين غموس. الغموس يتعلق بما سبق أنه يدعي أنه فعل وهو كاذب فيما. نعم نعم. قال كذلك وخرج قال الإنشاء لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب، وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق، الخبر الذي لا يحتمل الصدق، نعم، أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، وذلك المخبر به، وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام: ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه، نعم، إذن هذا قسم إذا نظرنا إليه لا من حيث الخبر نفسه ولكن من حيث ماذا؟ المخبر به. هذا المخبر لا يمكن أن يأتي من جهة الكذب بأي حال من الأحوال بغض النظر عن نفس المخبر به، إذا المخبر به، إذن كلمة لذاته، لذاته أي لذات الخبر لا بالنسبة لمخبر، هذا هو الذي لا بد أن نتفطن له، لأنهم عندما يقولون يحتمل الصدق والكذب نقصد به الخبر، وأما اعتمادا على المخبر فتصفه بأنه صدق أو كذب ليس هذا هو المقصود له. نعم نعم، قال وخرج بقول لذاته، قال ثلاثة أقسام: ما لا يمكن وصفه بالكذب، الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق، نعم، كالخبر عن المستحيل، عن المستحيل شرعا أو عقلا، مستحيل شرعا قال في الأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن نقول هذا مستحيل شرعا، مستحيل ماذا؟ شرعا، لأن الله عز وجل قال نعم، قال تبارك وتعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي، هذا هو الذي في الشريعة وهذا هو الثابت، نعم، فمهما ادعى أحد النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول له هكذا بهذه العبارة، نقول هذا مستحيل شرعا، مستحيل شرعا، بمعنى حكمت الشريعة بأن هذا أمر مستحيل لا عقل شرعا، نعم، إذن فهذا الخبر نقول عنه أنه ماذا؟ كذب، لأجل ماذا؟ استحالة شرعا. قال في الأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد، نعم، إذن هذا المستحيل عقلا، يعني في أحكام العقل أنه لا يمكن أن يكون الشيء الواحد ساكن ومتحرك، لا يمكن، هو لا، إما أن يكون ساكنا وإما أن يكون ماذا؟ متحرك، أما أن يجمع بين نقيضين هذا غير ممكن، نقول هذا مستحيل. إذن إذا نظرنا إلى الخبر باعتبار أنه مستحيل عقلا فقط وقلنا هو كاذب بهذا الاعتبار، هذا ليس هو المراد كذلك، فخرج بقوله لذاته، نعم، ثم قال نعم الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه، نعم، إذن هناك ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب على حد سواء مع رجحان، قال أحدهما كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه، شخص ما من أشخاص ليس معروف أنه كذاب ولا صادق ولا نحو ذلك، نعم، فأخبر عن، فهذا يمكن أن يوصف بالصدق ويمكن أن يوصف بالكذب، لأنه إذا كان كذاب ممكن جدا أنه الشخص يقول لك هذا، إذا كان الشخص فلان الذي أخبر به فهو كذاب، نعم، أو قل ما يكون في كلامه الصدق، نعم، قال إذن هذه كلها خرجت بقوله ماذا؟ لذاته. إذن خلصنا إلى أن الخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب لذاته بغض النظر عن جهة أخرى خارجية، أن يكون لأجل صدق المخبر به أو كذبه أو كونه مستحيلا أو نحو ذلك. قال والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، هذا هو الذي اسمه ماذا؟ الإنشاء، من أنشأ إنشاء. وكلمة إنشاء أيضا تعين على فهم المراد. نعم. قال الأمر والنهي كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اجتمع هنا اعبدوا الله. نعم. إذن فالله عز وجل أمر عباده بقوله تبارك وتعالى واعبدوا الله، كما لو قلت أنت أيضا لشخص تقول مثلا افعل كذا، هذا لا يمكن أن توصفه لا بالصدق ولا بالكذب لأنه لم يقع بعد، وإنما يطلب ماذا؟ إيقاعه، يطلب إيقاعه. ولا تشركوا به شيئا، كذلك فيه نهي عن فعل الشرك. نعم. فلا يوصف كذلك لا بصدق ولا كذب. حمك الله. قال وقد يكون الكلام خبرا وإنشاء باعتبارين، تابعوا جيدا لهذا القسم. قال كصيغ العقود اللفظية مثل بعت وقبلت، فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. نعم. يقول مثلا الولي، الولي ولي البنت التي يراد تزويجها في العقد أو في البيع، نقول مثلا في البيع، يقول البائع يقول بعتك كذا وكذا. نعم. ونحن نقول الآن على كل حال يعني كل العقود هذه تنبني على ليس على مجرد الألفاظ فقط وإنما على المعاني والحقائق. إذن يقول له بعتك، هذا يسمى إيجاب، ويقول المشتري كذلك قبلت، بعت وقبلت منهما معا. بعت يقول على ما في نيتي أنني هذا الشيء أن بعتك إياه، صار بالنسبة لك مشترى. نعم. ولكن بالنسبة لما سوف يترتب على هذا البيع من آثار، كما قلنا سابقا أن البيع الصحيح تترتب عليه آثاره، بالنسبة للآثار المترتبة نقول أنها إنشاء، أنها إنشاء. يعني الشخص ممكن جدا عندما يبيع هذا الذي يبيع يتركه عنده، نعم، لا يتصرف فيه أي تصرف آخر زائد، بل يقول أنا أتركه ما زلت أنا أنتظر به حتى يتبين لي مثلا بأن هذا ليس متعلق به ملك شخص آخر، ولا يأتيني واحد شاكي ولا كذا ولا إلى آخر ذلك من الأشياء. نعم. إذن باعتبار ما يترتب عليه من الآثار فهو ماذا؟ إنشاء. وباعتبار ما في نفسي البائع يقول بعتك، خلاص كأنه يعني أمر يعتبر ماذا؟ إخبار أن هذا حاصل مني وأن هذا قد خرج من أملاكي، هذا هو الذي ينويه، وأن الآن صار حقي هو ثمن هذا المبيع. نعم. قال فإنه باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب من غير نظر على كل حال إلى الصيغة التي هي اللفظ بعت كأنه يقول كذا حصل في الماضي ولا كذا، لا، وترتب العقد عليها إنشاء. قال ثم قال وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء. إذن هنا اختلاف الإرادات. قد يأتي الكلام بصورة الخبر، معنى إذا نظرنا إلى لفظه نجده كأنه خبر، نحن نعرف على كل حال من الصيغة هل تفيد المستقبل أو تفيد الماضي، تفيد الوقوع ولا طلب الوقوع، كل هذا الصيغة تدلنا على ذلك. مثل نحن قلنا قال بعتك، هذا كأنه حاصل في الماضي. كذلك لو قال لك شخص مثلا سأبيعك، سأبيعك، هذا واضح أنه يوعدك بالبيع فقط. نعم. ولكن قد ترد صيغة تفيد الماضي ولكن في حقيقتها ماذا؟ إنشاء. هذا هو مراد الشيخ هنا، وهذا مطلوب كذلك لأنه كذلك من مباحث علم الأصول وأمثلته موجودة. قال وقد يأتي الكلام بصورة الخبر، بصورة الخبر المقصود الصورة هنا ماذا؟ الصيغة التي ورد بها اللفظ المعبر الخطاب. نعم قال والمراد به الإنشاء وبالعكس، يعني من حيث صيغته أو صورته إنشاء ولكنه في الحق خبر. قال مثال الأول مقصود ما هو خبر في الصيغة المراد به الإنشاء، قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات، مطلقات جمع مطلقة، المرأة التي خرجت من تحت عصمة زوجها، نعم. قال فيها ربنا عز وجل يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نظرنا إلى كلمة يتربصن، ممكن واحد يقول لك هذا يعني خبر، خبر واقع، نعم. قال فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد بها الأمر، يعني كأنه قال ليتربصن والمراد به الأمر، وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به. هذا لعله مثلنا له يوما ما بقوله عز وجل والوالدات يرضعن، وربما كقوله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه. إذا قلنا بأن أتى أمر الله هنا إنه القيامة، نعم، وأن أتى بصيغة الماضي هكذا لإفادة أنه قريب وأنه أمر محقق ثابت، نعم، وعليه كذلك يعني قريب منه يحمل عليه قول من قال في أول منظومته قال فلان، قال محمد هو ابن مالك قال، وهو ما زال ما سيقوله سوف يذكره، نعم. قال ومثال، قال يتربصن بصورة الخبر والمراد به الأمر، وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور، نعم. قال ومثال العكس قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. فقوله ولنحمل، هذه اللام، هذه لو نظر إلى شخص فنقول الناس ماذا تفيد؟ الأمر، فهي يعني فعل داخل على فعل مضارع، حرف داخل على فعل مضارع، والأصل في أنه يكون ماذا؟ أن يكون يحيى، الأصل في أن يكون ماذا؟ الأصل في لام الأمر الداخل على المضارع ماذا تكون؟ أكرم، تكون ماذا؟ غير مجرورة، وهنا غير مجرورة، تكون مكسورة، إذن تكون مكسورة، تكون مكسورة لينفق ذو ساعة من ساعته. فإذا سبقت بحرف من حروف العطف الواو أو ثم أو الفاء، نعم، فإنها تسكن كما هي هنا. قال ولنحمل، قال بصورة الأمر والمراد بها الخبر، أي ونحن نحمل، ونحن نحمل، وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به، يعني كأن الشخص يقول لك هذا فرضا علي لزاما، نعم، التزمه. هذه النكتة أو يعني الفائدة البلاغية التي تستفاد من هذا النوع من التركيبات، نعم. ثم قال بعد ذلك الكلام أيضا ينقسم باعتبار آخر إلى حقيقة ومجاز، إلى حقيقة ومجاز. قال رحمه الله الحقيقة والمجاز، نعم، مستقبل يدخل في إنشاء في الأخبار، وأنت ماذا تقول؟ عندك إشكال مثل إشكال عبد الملك، ما أنا أقول لك عبد السلام كذا كيف فهمك؟ معليش أقول أعيد، أقول هو التصديق والتكذيب ليس للوقوع نفسه، هو قطعا لم يقع، المستقبل لم يقع، ولما لم يقع لا يصح الإخبار عنه، أنت أيضا لا تستطيع أن تخبر عن ما لم يقع بعد، وإنما تستطيع الإخبار عن ما أما هو واقع سبق الواقع فيكون إذن تسليط الصدق والكذب على خبرك وخبرك هو الذي يفيد أوقع حقيقة أم لم يقع فإن وقع حقيقة فأنت صادق وإن لم يقع فأنت كاذب فقط باختصار ليس الوقوع المقصود به يعني لأنه هو يحتمل الوقوع ويحتمل أنه لم يقع ويحتمل أنه لم يقع نعم. أما بالنسبة للماضي هذا واضح لكن بالنسبة للماضي كيف أنا أمرك بشخص معروف أنه لم يقع بعد أنا أمرك به أن توقعه فمعلوم أنه لذلك من هذه الناحية فهو لا يحتمل صدقا ولا كذبا أنا أقول لك مثلا افعل ولا ألتمس منك أن تفعل ولا أحرض عليك مثلا أن تفعل ولا عرض ولا دعاء ولا الاستفهام ولا غير ذلك من أنواع الطلب هذا كله لم يحصل بعد وذلك فهو لا يحتمل الصدق والكذب نفس ذات الخبر نفسه ذات الكلام نفسه لا يحتمل الصدق ولا كذبا لكن الكلام الذي تخبر به عما يعني ماذا قلنا احنا في الخبر ما هو هو أن الشيء وقع ثم تخبر عنه فيكون هذا صدقا أنت صادق إذا كان وقع وأنت أخبرت عنه لكن إذا أخبرت عما لم يقع بعد عما لم يقع ولا تتكلم عن صورة وهم عما لم يقع فأنت كاذب فتكون إذن كاذبا لأنك خبرك لم يطابق الواقع يعني أخبرت وقلت حصل كذا وكذا وكذا ولم يحصل شيء نعم قال الحقيقة وتفضل الحقيقة والمجاز نعم الحقيقة والمجاز الشيخ قال في شرحه بأن هذا المبحث كتبه قبل أن يتعرف على يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة المجاز وأنه محدث ولم يتكلم به سلف هذه الأمة نعم يعني قال هو وضع هذا المبحث قبل ذلك العام يعني يفيد كأنه لو يعني علم به قبل ذلك ممكن ما يكون وضع المبحث نعم ولكن فقط للفائدة نعم نقول قال الحقيقة والمجاز قال وينقسم الكلام من حيث أنا كذلك كأنني أحب أن أزيد توضيحا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وأوضح من هذا المثال في حق لو مثلنا بقوله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين أي أن المرأة مطالبة إذا أرادت أن تكمل لولدها الإرضاع أن ترضعه هذه المدة التي هي عام وعام عامين والوالدات يرضعن عندما يقف الشخص على صيغتها ويجتهد في فهمها وهي واضحة ظاهرة على كل حال يقول يرضعن كأن المرأة يعني لابد أن يقع منها هذا هكذا تفيد الصيغة فتكون كأنها إخبار كأنها إخبار نعم ولكن هي في الحقيقة مطالبات بأن ترضع أولادها ولدها هذه المدة التي هي حولين كاملين بدليل أن كثير من النسوة لا يبلغن هذه المدة ترضع ربما عام أو عام كذا أو أقل من عام ولا يقال عنها أنها آثمة ولا يقال عنها أنها آثمة نعم إذن ولذلك فأحيانا يأتي الكلام في صورة الخبر ولكنه إنما هو ماذا إن شاء إذا فهمناه إن شاء الله كذلك يسهل علينا فهمه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إذا قلنا يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء بمعنى أن المرأة بعدما يصدر الزوج الطلاق عندما الزوج هو يقول طلقتك ولا أنت طالق نعم بعدما امرأته تطهر هو يكون عازم على الطلاق قال بعض الفقهاء إن عزموا الطلاق كن عازم الطلاق أمر مبيت ورأى أنه هو الحل فيقول لها نعم أنت طالق في طهر لم يستفي حتى يكون طلاق سننا. ثم هو يتربص بها فترة ثلاثة قروء ثلاثة حيض نعم بعد هذا تحيض ثم تطهر تحيض خلاص انتهت ثلاثة قروء كمل ثلاثة قروء. فإذا يعني انتهت ثلاثة قروء ولم يرجعها في خلال ثلاثة قروء يصير طلاق بائن من تمشي إلى إلى إلى إلى بيتهم وتصير إذا أراد أن يتزوجها مرة أخرى فلا بد له من عقد جديد. هذا إذا لم يكن الطلاق يعني ثلاث مرات كانت المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة نعم. إذن فيكون لكن قل من الرجال يبلغ ثلاث قرون كثير ما يعني يظهر له في أثناء القرون الأول أن يراجعها أو القرون الثاني وليس لازم قال لابد أن أبلغ ثلاث قرون نعم. ولكن إذا أرادوا أن يعني المرأة تبقى فترة التربص والنظر وإعادة النظر وكل ما يمكن من أعمال ونحو ذلك بمراجعة النفس فعندهم ثلاث قروء فقط نعم. ولكن قلنا كثير من الناس من لا ينظر إلى ذات القروء بل ربما يرجحها قبل نهاية القرء الأول أو في الثاني فقط نعم. ربما كذلك تجاوز بها ثلاث قروء فيصير بعد ذلك طلاق بائن نعم نعم نعم كيف لوجوه الند ليس يجب وحتى إذا وجب فالمرأة ممكن ليس فيها الحليب قل من النساء تكون عند عامين وهي ترضع أو تصل إلى عامين وهي ترضع نادر من المرأة تبلغ العامين نعم. ولكن إذا وجد فيها حليب نعم وأكبلت ولو مع أنه يبقى ينقص نعم فتبقى إلى العامين وهي ترضعه نعم. إذن قال الحقيقة والمجاز نعم الحقيقة والمجاز قال وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له مثل أسد للحيوان المفترس. الحقيقة على وزن فعيلة وفعيلة تأتي لاسم الفاعل واسم المفعول والمصدر كذلك يأتي مصدر نعم. إذن الحقيقة هنا المراد بها اسم الفاعل من حق بمعنى ثبت حقيقة نعم. والمراد بالحقيقة هو استعمال اللفظ فيما وضع له ابتداء هذا هو الذي يسمى ماذا الحقيقة اصطلاحا يطلق على هذا. هذا سؤال أو طلب يقول صاحبه شيخنا بارك الله فيك نود منكم عدم الإكثار من المقدار المقدور حتى يقول وقدر في السرد يعني هكذا حتى نتصور المسائل ويتسنى لمن أراد البحث من إخواننا أن يبحث في المسائل التي ندرسها من بقية الشروح في المتن. فكل حال لا بأس ولكن أنا أراك أنه يعني الكتاب نفسه مقسم إلى دروس إلا إذا ظهر بأن هناك يعني ما لا وهذا يظهر على كل حال. نحن الحمد لله لسنا مطالبين بحفظ هذا هو أولا بس عندنا أبيات يعني نحفظها حتى يقال مثلا هذا كذلك يضيق علينا. ثم أيضا نحن الآن تقريبا المسائل نمر بها قد قرأناها يعني وبعضها كذلك سوف يأتي إن شاء الله هذا هو الذي جعلنا في هذه الأبواب، وإذا ظهر ذلك إن شاء الله فيما سيأتي من أبواب فهذا أمر إن شاء الله مدرك له. تفضل. وحتى العادة على كل حال لها حكمها، ممكن تعود الشخص فيما سبق من كتبنا وقتها كذا وجيز، ولكن هذا إن شاء الله قد يكون هذا فقط في أول كتاب، ثم يعني نعود إلى عادتنا فيما بقي منه. نعم نعم. قال والحقيقة، الحقيقة المجاز، قال فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. نعم هذا هو الذي اسمه ماذا؟ الحقيقة. إذا قلنا مثلا الكأس أو الكوب، نعم في هذا أن نستعمل الحقيقة، هذا لفظ الكوب مستعمل فيما وضع له، وضع لمثل هذا يعني قال الكوب، كذلك كتاب لمثل هذا ونحو ذلك، هذا إذن ماذا نسميه؟ الحقيقة. نعم. وقد يتجوز باللفظ موضوعه إلى استعمال آخر. نعم هذا هو الذي استعمال الثاني نسميه ماذا؟ المجاز، نسميه ماذا؟ المجاز. إذن تركنا موضع له اللفظ ابتداء وتجوزنا به إلى استعمال آخر، ذلك هو الذي يسمى عندهم ماذا؟ المجاز. هل فقط هكذا؟ لا، لا بد إذن من علاقة، علاقة بين الاستعمال الأول، بين الوضع الأول نعم وبين الاستعمال الثاني، لا بد تكون علاقة. هذه العلاقة كل جسر، ليس كل لفظة تستعمل لها مثلا ما تشاء من استعمالات، لا، كان لابد علاقة بين المعنى الأصلي الموضوع له اللفظ وبين المعنى الذي استعمل له، وهذه في حق هذه العلاقات محصورة، ليست علاقات هكذا فقط، محصورة بالنسبة لأهل البلاغة يحصرونها. نعم وهي على قسمين، قد تكون العلاقة مجرد مشابهة فيسمونها استعارة، وإذا كانت غير مشابهة فالذي يسمون المجاز المرسل، وعلاقته لا بد أن تكون علاقة كذا علاقة كذا علاقة. أما الأمثلة فلا حدود لها استعمالك المقصود، وأما العلاقة فهي محدودة، محدودة نعم، لأنه يقال لك ما علاقة هذا المجاز، فأنت لا بد أن تقول علاقة الحال بالمحل مثلا، علاقة المستقبل أو علاقة المراد به الماضي، مثل ما كنا نذكره سابقا في بعض استعمالات المتوسع في المجاز يقول لك هذا استعمال مجاز، والمطلقات يتربصن بأنفسهن يقول لك هذا استعمال مجاز. نعم نعم. قال في الحقيقة هي لفظ المستعمل فيما وضع له، مثل أسد للحيوان المفترس. إذن الأسد معروف هو الحيوان الذي نعرفه، حيوان الغابي الذي يسكن في الغابات وهو من أقوى الحيوانات معروف، نعم نقول له الأسد. إذن استعمال الأسد في هذا بعينه هذا ماذا نسميه؟ حقيقة، حقيقة. العرب أصلا وضعته لهذا الحيوان المعروف اللي هو الأسد، الأسد عندما نقول هذا الحيوان ما اسمه تقول أسد، أنك تكلمت إذن بالحقيقة. نعم. قال فخرج بقول المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجاز، وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز، المجاز، المجاز. محمد على وزني، محمد حبيب على وزني، مجاز على وزني، فعال، فعال، فعال هكذا، سمير مفعل، نعم. إذن مجاز مفعل. اذهب أول إلى فعله تقول جاز يجوز، فيتبين لك بأنه ماذا؟ واوي، واوي نعم، جاز يجوز. فنقول في المصدر الميمي منه مطلقا ماذا؟ مفعل، هو من القسم الأول مفعل، فنقول مجوز، مجوز. نقلنا حركة الواو والفتحة إلى الصحيح قبلها إلى الجيم، نعم، فصارت الواو ساكنة بعد فتحة وجب قلبها ألفا فصار مجاز. إذن كلمة مجاز مأخوذة من جاز، يجوز بمعنى عبر بمعنى عبر، وهذا فيه عبور، هاي الحقيقة، هو المعنى المستعمل له. إذن عبرنا باللفظ من هذا الموضوع اللغوي إلى هذا المعنى الاستعمالي، واضح ولا واضح نجم يحيى؟ واضح الرزاق. نعم، هذا هو الذي يسمونه المجلس. لكن قلنا دائما نحتاج إلى قرينة، إلى علاقة، إلى علاقة، إلى علاقة. نعم. قال فخرج وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز. وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام. مازال أمثل مثل، هو ذكر الأسد، هذا استعمال، استعمال ماذا؟ حقيقي، استعمال لفظ في حقيقته فيما وضع له ابتداء. أسد، أسد للحيوان المفترس، لكن ربما نستعمله في الرجل الشجاع. العرب ما وضعت الأسد للرجل الشجاع، لا لا ما وضعت، ولكن هذا الاستعمال، الاستعمال هو الذي ماذا جعل كلمة المجاز، عفوا كلمة الأسد التي كانت موضوعا للحيوان المعروف نستعملها للرجل الشجاع. واضح؟ ما هي العلاقة؟ الشجاعة، الرجل الذي يظهر شجاعة، في شجاعته أشبه ماذا الحيوان المفترس الذي هو الأسد، فاستحق أن يوضع له هذا الاسم، والأصالة في الحق الحيوان المفترس. نعم، وهذا إنما هو استعمال، نقول هذا مجازي، هذا استعمال مجازي. والكلام هو الذي يفيد أن كلمة أسد هنا مستعملة، ولذلك لعلكم تذكرون كذلك ذكرنا في باب الحال، وكر زيد أسدا أي كأسد، أي كأسد، أي شبهناه بالأسد، شبهناه بالأسد، ولذلك أسد هذه يعني مبدي تأول بلا تكلف. نعم، إذن استعمال أسد في الرجل الشجاع هذا يسمى ماذا؟ ومنه، ومنه أيضا إن لم يكن من نقل على كل حال هذا كذلك لابد أن ننتبه له، ومنه استعمال المدينة محلة بالألف واللام، قصرها على ماذا؟ على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كلمة المدينة في الاستعمال اللغوي في حقها تطلق على كل تجمع سكاني كبير. نعم، ليس لم يبلغ مصر وليس مجرد فقط قرية فيقال مدينة، نعم فيطلق على المدينة، ولكن نعم صار يطلق على المدينة اللي هو التجمع السكاني هذا. لا علاقة، ربما قد لا يحضرون الآن ما هي العلاقة، فهي العلاقة التي يعني حولت اللفظ من استعماله أو من موضوعه اللغوي إلى استعمال آخر ماذا؟ مجاز. على أن كلمة المجاز يمكن أن الشخص يقول المجاز، وهذا ممكن يرد في كلام بعض المتقدمين، ولا يريدون به المجاز الذي عند متأخر الاصطلاح هذا، يقول المجاز معنى لغة يعني تجوز به موضوعه، مجاز معنى تجوز، معنى أي كلمة تتوسع في استعمالها، تتوسع معنى لا تقتصر فقط على موضوعها فيقال فيها مجاز، لكن ليس المجاز هذا الذي نتكلم عليه والذي ذكر هنا. نعم نعم نعم، لأبي عبيد، نعم، أو أبو عبيدة معمر بن مثنى، أبو عبيدة المعتزلي عنده كتاب اسمه مجاز القرآن، وهو أول من تكلم في المجاز. نعم، قال وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. لغوية وشرعية وعرفية، الحقيقة. نعم، أما الحقيقة اللغوية هو ما كنا نتكلم عليه الآن، اللفظ فيما وضع له ابتداء، هذا هو الذي اسمه ماذا؟ الحقيقة اللغوية، اللفظ فيما وضع له ابتداء من غير تصرف فيه، تصرف الاستعمال، يسمى الحقيقة اللغوية. جميع الموضوعات اللغوية هذه اللي تسمى الحقيقة اللغوية. ثم أيضا الحقيقة الشرعية، الحقيقة، وقال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. ما معنى الحقيقة الشرعية؟ أنك اللفظ تستعمله فيما استعمله في الشارع، يعني الشرع أطلق على بعض الكلمات معاني ليس المعاني اللغوية لكن معاني شرعية. مثلا كلمة الصلاة لو بحثنا في القواميس والمعاجم أو في كلام العرب، نعم المنقول لنا، لوجدنا أن الصلاة تقصد بها الدعاء أو الدعاء بخير، ممكن الدعاء بخير الصلاة، ويحمل عليه كما في قوله عز وجل وصلى عليه. لكن الصلاة إذا كنا نتكلم في الشرع أو جاءت في لسان الشرع فدائما المقصود بها الصلاة المعروفة التي تبدأ من التكبير وتنتهي بالتسليم، ومعروف فيها أذكار ونحو ذلك. فهذه يسمى ماذا؟ الحقيقة الشرعية. ما معنى الحقيقة الشرعية هنا؟ إذا كنا نتكلم في الشرع فلا نحمل ألفاظ الشارع إلا على ما هو معناها في الشرع. إلا على معانيها الشرعية. ما يجي واحد يقول مثلا هنا المقصود بالصلاة المقصود بها، نعم معنى موجودة لكل استعمالات هكذا قليلة، ولكن الأكثر في استعمال الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولا مثلا نعم إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أي الصلاة، نعم في المراد بها الصلاة المعروف هذه، نعم نعم هي صلاة، صلاة فيها تسليم وفيها تكبير كما يسأل الله، أنه ليس فيها ركوع وسجود فهي صلاة، نعم تعتبر صلاة، صلاة جنازة صلاة، نعم. لكن هنا ممكن سؤال يرجع عليكم، نعم، وهو ما الفرق إذن بين مجاز وبين هذا الذي نحن فيه الآن؟ السؤال وارد ولا لا؟ كنا نتكلم في المجاز، قلنا المجاز هو استعمال الكلمة في غير ما وضعت له في اللغة، والحقيقة الشرعية أيضا هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. أليست صارت موضوع للدعاء ثم صارت يعني في الحق الشرعية تطلق على الأفعال المخصوصة؟ واضح ولا؟ انتبه إذن، لا فرق بينهما، فقط أن نقول عن هذا يسمى النقل وذلك يسمى المجاز، واضح؟ أما النقل لا خلاف فيه، النقل لا خلاف فيه لا إشكال، يعني اللفظ كان مستعملا في موضوعه اللغوي ونقله الشارع إلى معنى آخر بزيادة شروط أو تقييدات أو ضوابط، حتى قال بعضهم ليس هناك ما يسمى بالحقيقة الشرعية، وإنما هي الحقيقة اللغوية زيدت فيها ضوابط وشروط وأحكام، وليست الحقيقة الشرعية لما عدا القاضي بالمنفية، قال صاحب أبو بكر بن عاصم، وليست الحقيقة الشرعية لما عدا القاضي، قاضي أبو بكر البقلاني ووحده الذي قال بأنه ليست هناك ما يسمى بالحق الشرعي، إنما هي الحقيقة اللغوية فقط، يعني زيد إليها تقييدات، يعني الصلاة هي الصلاة بمعنى الدعاء، لكن في الصلاة الشرعية يعني فيها ركوع وسجود وكذا، لكن الدعاء في صلبها موجود، الدعاء فيها، إلا أنه مثلا في السجود وفي نعم. إذن فهذا يسمى ماذا؟ النقل، يسمى هذا النقل، نقل اللفظ من موضوعه اللغوي إلى استعمال شرعي أو عرفي، نعم حتى العرف كذلك، بالعرف ربما أكثر، الناس كثير ما يستعملون الكلمة ثم يتوسعون فيها ويدخلون فيها ويدخلون فيها حتى مدلولها يتسع ويكبر، نعم. إذن قال نعم قال في اللغوية المستعمل وتنقسم، قال وعرفية، إذن وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، لغوية وشرعية وعرفية. العرفية بمعنى أنه يصير عرف الناس سواء عرف عام ولا عرف خاص، يستعملون كلمة ما في مدلول آخر في معنى آخر، ينقصونه ولا يزيدونه، المهم يتصرفون فيه. نعم، العرف الخاص هو عرف الذي في العلوم، نقول مثل الفاعل عند أهل النحو هو اسم صريح أو مؤول، نعم، مسبوق بفعل على صيغة أفعل مرفوع، هذا هو الذي يسمونهم الفاعل، الفاعل هذا هو الفاعل في النحو، وإذا كنا نتكلم في النحو في الفاعل نقصد به هذا. نعم، فيدخل فيه حتى لم يقم لم يكتب، هذا نسمه فاعل، نقول لم يأتي زيد، فزيد فاعل لأنه لم يأتي، ماذا فعل إذن؟ هو أصلا من فيه عن الإتيان، ماذا فعل؟ لكن الفاعل في اللغة نقول هو من أوجد الفعل، فيكون زيد على في اللغة ليس فاعل. نعم، إذن هذا العرف قلنا الخاص للعام، هذا العرف الخاص، العرف الخاص. نعم، والعرف العام، العام الذي يكون فيه الشرك في عامة الناس، كما مثلا يقولون الدابة، الدابة في بعض المناطق يطلقونها على جميع ذوات الأربع، وربما بعض الناس كذلك يطلقون الدابة فقط على الحمار خصوصا. نعم، هذا يسمى عرف عام. نعم، قال إذن تنقسم الحق إلى ثلاثة، لغوية وشرعية وعرفية. في اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، وهذا هو الأصل طبعا، فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية تخرج. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، الدعاء. نعم، فتحمل، وربما قلنا قل الدعاء بخير، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة، في كلام أهل اللغة. يدلكم لذلك ما مر بنا كذلك في زاد المعاد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: أتدرون من الصرعة؟ ولا أتدرون من المفلس؟ ما الصرعة؟ هم طبعا سوف يجيبونه بالحقيقة اللغوية، ولا ماذا؟ الحقيقة اللغوية الصرعة، يقول الصرعة نعرفه احنا، هو ذاك الذي عندما يتصارع مع شخص هو اللي يطيح. ثم يقول لهم النبي عليه السلام: الصرعة هو الذي نعم يملك نفسه عند الغضب. بقي شيء من معنى الصرعة اللي هو معنى يسقي، هذا فقط يصرع نفسه، هذا بدل ذلك الذي يصرع الناس، هذا يصرع نفسه. إذن النبي عليه السلام قال لهم: ألغوا ذلك المعنى الذي عندكم في لغتكم، ولكن احتفظوا به وزيدوه هذا كذلك. أتدرون من المفلس؟ المفلس طبعا هم كانوا يعرفون، يقول المفلس هو الذي ليس عنده دينار ولا درهم، وإنما عنده الفلوس، الفلوس ما عدا النقدين، هذا هو الذي كان عندهم. ولكن المفلس قال النبي عليه السلام: صح هذا مفلس، ولكن المفلس الحقيقي نعم هو الذي يأتي من القيامة وقد ظلم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وكذا وكذا، فيأخذون من حسنات حتى إذا انتهت حسناته وضع عليه من سيئة، هذا هو المفلس. نعم، وليس معنى ذلك استعمالكم خطأ، لا ليس استعمالكم خطأ، معناها أيضا هذا أيضا يدخل في معنى المفلس، فهذا معنى شرعي وذلك معنى لغوي. نعم، نعم، نعم. قال توقفنا عندها مثال ذلك، قال الصلاة فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة. والحقيقة الشرعية، والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. نعم، هذه التي تسمى الحق الشرعي، يعني الشارع نعم في بعض الألفاظ يزيدها مدلولا ويصيرها إلى معنى آخر، ففي خطابه لا يستعمل إلا هذا المعنى الذي جاء به الشرع. فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. يعني عندما نتكلم في أمور الشرع دائما نحمل الصلاة متى وردت على هذه الصلاة. قال والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف. في العرف المقصود بالعرف ما تعارف عليه الناس، هذا المقصود بالعرف، ما تعارف عليه الناس. في ماذا يفيد هذا؟ يفيد أيها الإخوة في كثير من الأمور مثلا متعلقة باليمين أو بالأمور التي أحال الشرع فيها على العرف. لو أن شخصا قال والله لا أركب دابة، والله لا أركب دابة، فنحمل كلامه هذا على عرفهم في محله. فإذا هو قال والله لا أركب دابة وفي عرفهم أن الدواب تطلق على جميع ذوات الأربع، فإذا ركب أي شيء منها نقول له قد حنثت. وأما إذا كان في عرفهم يستعمل الدابة للحمار ثم هو بعد أن حلف قال والله لا أركب دابة وركب حصانا، نقول لا بأس. نعم، ولا نقول لا، اللغة العربية في الدابة كل ما يجب على الأرض ونستعمل هذا المعنى، لا، نقول له الآن يعني يمينك تجري على عرفكم في معنى كلمة الدابة. نعم نعم. قال فخرج بقول في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية. مثال ذلك الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، فتحمل عليه في كلام أهل العرف. وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله. إذن إذا استعمل في أمور الشرع فنحمل على المعنى الشرعي، إذا كنا في كذلك في عرف خاص نحمل على معنى ذلك العرف الخاص. نعم. قال وفائدة معرفة تقسيم هذه الأقسام أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعماله أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أسد للرجل الشجاع. إذن هذا هو الذي يسمى المجاز، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، خرج به عن موضوعه. لكن قلنا لابد أن نفرق بين المجاز والنقل، لابد أن نفرق بين المجاز والنقل. نعم. وأحكام أخرى على كل حال إن شاء الله سوف يأتي كذلك موعد الكلام عليها. من ذلك مثلا هل اللفظ المشترك هو الذي معناه تردد بين معنى الموضوع لغة ومعنى المنقول إليه؟ هل نقول هذا مشترك؟ لا. هل يجوز حمل أو جمع اللفظ على أننا نريد معناه اللغوي ومعناه كذلك المجازي؟ لا كذلك. وذكرنا شيء من ذلك. ماذا؟ لا ليس ماذا، هذا احترزنا منه. القرء يعني لفظ مستعمل في معنيه اشتراك في أصل الوضع اللغوي. نعم. كلمة لفظة في الطرة استعملناها وذكرنا عندها، وهذا فيه حمل اللفظ على حقيقة ومجازه، أظن هكذا في ربما. قال نعم. قال وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أسد للرجل الشجاع. فخرج بقول المستعمل المهمل، فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل، ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. إذن هناك قرينة لا بد أن تكون موجودة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. لو قلنا مثلا رأيت رجلا رأيت أسدا يقاتل في المعركة، هل يمكن أن يقال هنا بالمراد بالأسد الحيوان المفترس؟ غير معقول. نعم، إذن فيكون مباشرة نقول هذا مجاز، الأسد مستعملة في هذا الموضع في معناها المجاز. قال: ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجاز ليصح التعبير عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة. بالعلاقة، نعم. والعلاقة إما أن تكون المشابهة، إما أن تكون المشابهة، إذن إما أن تكون مشابهة أو غيرها. فإن كانت المشابهة سمي التجوز استعارة. إذن عندنا العلائق متعددة، فمتى كانت العلاقة بين المعنى الموضوع اللغوي والمعنى المستعمل فيه المشابهة سمينا هذا العلاقة، سمينا هذا النوع من المجاز اسمه استعارة. نسميه ماذا؟ استعارة، ينقلب اسمه هو مجاز ولكن من نوع الاستعارة. نعم. ثم قال: وإن كانت غير مشابهة سمي التجوز، سمي التجوز مجازا مرسلا، وإن كان التجوز في الكلمات سمي مجازا عقليا. نعم، وإن كان التجوز في الإسناد، نعم، ومجازا عقليا إن كان التجوز في الإسناد. إذن هذا تفاصيل جيدة كذلك فينا. قال: وإن كانت غير مشابهة سمي التجوز مجازا مرسلا، وإن كان التجوز في الكلمات نعم، ومجازا عقليا إن كان في الإسناد. نعم، يمثل مثلا مما أشاب الصغيرة وأفنى الكبيرة، كر الغداة ومر العشي. نعم، مثلا فهذا يعتبر مجاز، لكن هو مجاز في الإسناد. يعني إسناد، قال مثلا أفنى الكبيرة وأشاب الصغيرة كر الغداة، إذن الكر أسنده إلى ماذا؟ إلى الإفناء. أفنى الكبيرة وأشاب الصغيرة كر الغداة ومر العشي. نعم، هذا كذلك مجاز، إلا أنهم يسمونه مجازا عقليا. نعم. قال: مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول: رعينا المطر، فكلمة المطر مجاز عن العشب، فالتجوز بالكلمة. نعم، وهذه قلنا بالكلمة دائما إن كان العلاقة المشابهة فاستعارة، وإن كانت غيرها فمجاز مرسل. قالوا: مثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشب، فالكلمة كلها يراد بها حقيقة معناها، لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز. نعم، إذن هذا المجاز يسمونه مجاز الإسناد. قال: لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى، فالتجوز في الإسناد. ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف، مثال للمجاز بالزيادة بقوله تعالى: ليس كمثله، هذا كذلك يدخلنا في المجاز، ليس كمثله، فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى. نعم، وهذا ليس جديد علينا على كل حال. ومثال المجاز بالحذف قوله تعالى: واسأل القرية، يعني كأنهم يقولون بأنه لا بد من تقدير لفظ أهل، لا يستقيم الكلام إلا بذكره، ولكن هذا في الحق رأينا أنه اسأل القرية. نعم، هناك قرينة تفيد بأن المراد هنا الأهل، والعرب نفس اللفظة يتوسعون في استعمالها ويقولون القرية، وهم يريدون تارة السكان. ومن قال بأن القرية لا تطلق إلا على الحيطان والجدران والمساكين ونحو ذلك. نعم، لهم يطلقونها على نفس السكان الذين يكونون داخل المباني، وربما أطلقوا على المباني وهي فارغة من سكانها. إن هذا كله استعمال أيضا ثبت من كلام العرب. قال ومثال للمثل المجاز بالحذف قوله تعالى واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، فحذفت أهل مجازا. وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان، وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه، لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز، إما حقيقة وإما مجاز، فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه، والله أعلم. نعم، إذن توقفنا عند هذا، وقلت على كل حال ربما هكذا تنبيه، أنا ما عندي هذا التنبيه. اشرح هذا، إذن هذه طبعة أخرى، طبعة فيها تنبيه زائد. تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره، وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن، وقال آخرون لا مجاز في القرآن ولا في غيره، وبه قال أبو إسحاق الإسفرايني، ومن المتأخر العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية نعم وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاث المفضلة، نعم، ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب. نعم، يعني هو ذكره هنا على كل حال، وهو هذا المتن وحده. إذن طبعة المؤسسة التي فيها، يعني هذا هو التي فيها. كل حال مفاده أن الشيخ يعني ذكر هذا التنبيه، نعم، ومع أبي إسحاق الإسفرائي لولا أن تنتبهوا بأن أبو علي الفارسي، لأنه ممكن جدا قد يقول قائل كما قال الشوكاني رحمه الله ما أبو إسحاق الإسفرائي فليس من أهل هذا الشأن، هكذا قال. وأما أبو علي الفارسي فقال يبعد أن يكون من نفاة المجاز. أبو علي الفارسي معروف من أهل اللغة وأهل النحو، ولكن مع ذلك نفى المجاز، هذا هو المحرج لأهل المجاز أن ينفيه مثل أبي علي الفارسي. نعم، لذلك قلت الشوكاني رحمه الله قال يعني أما أبو إسحاق الفارسي رحمه الله فأبو إسحاق الإسفرايني فليس له، يعني لا يعتد بكلامه كأنه كذا يقول رحمك الله، ولكن أبو علي الفارسي كونه من نفاة المجاز كيف ينفي المجاز؟ المجاز الثابت وداخل. وأما الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أحيانا كلامه تجد فيه نعم إثبات المجاز، وفي أحيانا ينفيه، ولو كتاب سماه نفي المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز يوم 18 من شهر المحرم. إذن نتوقف على القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.